على أن هذا لا يجوز وله رسالة في هذا اسم الرسالة قرأتها لكني لا أحفظ أسماء الكتب. المهم الشيخ حفظه الله له رسالة في هذا نبه في رسالته جزاه الله خيرا على أنه لا يجوز أن يسمى اليهود بإسرائيل، فإن ذلك يؤول إلى سب نبي من أنبياء الله، وإنما يذكرون باسمهم الذي ذكرهم الله عز وجل به وهم اليهود. فالله جل وعلا يخبر عن حال هؤلاء: كم آتيناهم من آية بينة، كم رأوا من المعجزات التي أتاهم بها نبي الله عليه الصلاة والسلام موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كم آتيناه. إشارة إلى كثرة المعجزات على هؤلاء اليهود وهم كما هم، فمن ذلك أن موسى أتى بمعجزة التوراة، أتى بكلام الله التوراة، ومن ذلك أنه أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ومن ذلك ما سلط الله عليهم من البلاء لما خالفوه فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم. كل هذه من الآيات التي تدل على صدق موسى عليه الصلاة والسلام. وإلى هذا أشار الله إلى الكثرة: كم آتيناهم من آية بينة، من معجزة ظاهرة بينة جلية. قال الله عز وجل: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وهذا ومن يبدل نعمة الله، أي ومن يقابل نعمة الله بالكفر فإن الله شديد العقاب. وهذا مفسر في الآية الأخرى كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فبين الله عز وجل أن تبديل النعمة هنا المراد به أن تبدل بالكفر. وكيف تبدل النعمة بالكفر؟ أي أنهم عوضا أن يؤمنوا بنعمة الله عز وجل بما جاءهم به أنبياؤهم ورسلهم من المعجزات كفروا، فبدلوا نعمة الله كفرا بعد أن كان المطلوب منهم أن يتمسكوا بنعمة الله عز وجل. ولذلك سمى الله عز وجل الإسلام نعمة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، أي أن الله زين لهم ذلك. وبعضهم يقول أن الشيطان زين لهم ذلك، والصواب الوجهان، فإنه جعل الفعل لما لم يسمى فاعله زين. فالله عز وجل زين لهم على معنى، والشيطان زين لهم على معنى. قال الله: زين للذين كفروا الحياة الدنيا بما طمعوا فيها وحببت إلى قلوبهم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا من التزيين، ومن التزيين أيضا ما وسع الله عليهم أي على الكفار من نعم الدنيا كما سيأتي في آخر الآية. قال الله عز وجل: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، أي والمؤمنون فوق الكافرين يوم القيامة. وهذه الفوقية لها حقيقتان: فوقية القدر وفوقية العلو. لأن الكافر وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، نجع من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. فالأصل أن فوقية المؤمنين على الكافرين يوم القيامة لها وجهان: فوقية القدر والمنزلة، فهم أحسن حالا وأعظم مآلا من الكفار. ولذلك قال على معنى الفوقية وهي فوقية المنزلة والمكانة، قال: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فالمعنى الفوقية هنا فوقية المكانة والرفعة، كذلك فوقية المكان. ولذلك جاء في الصحيحين أو جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها وفوقها عرش الرحمن. أخرجه البخاري. قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة، الأوسط الأفضل، ومنه قوله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. فالأوسط من معانيه في لغة العرب الأفضل والأعظم والأحسن، ومنه كما قلت قوله تبارك وتعالى في سورة نون: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قال أفضلهم. فإنه أوسط الجنة وأعلاها وفوقها عرش الرحمن. إذن فالجنة درجات والنار دركات، ولذلك فالمؤمنون فوق الذين كفروا يوم القيامة فوقية مكانة وفوقية مكان، فوقية مكانة وفوقية مكان بكلا المعنيين. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. قوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، استشكل هذا بعض المفسرين أن كل شيء بقدر معلوم عند الله. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال أيضا: وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإذا كان كل شيء بقدر الله وبحساب، فقد استشكل بعض المفسرين المراد من قوله تبارك وتعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد أجاب عن هذا الاستشكال بعض أهل العلم من المفسرين، ومنهم الإمام الطبري أنه من المقصود من هذا ما جرى على لسان العرب أن أقول أعطيك ما شئت بغير حساب، وإن كنت قد حسبت وعلمت ذلك، وإنما المعنى أعطيك عطاء لا أحاسبك بعده، لأن الإنسان كما يقول الإمام الطبري أنه إذا كان الإنسان أو إذا كان المعطي يعطي عطاء من لا يخاف ولا يخشى الفقر، فإن عادته تجري أن يعطي ولا يحسب ما يعطي، فيعطي عطاء من لا يخشى أن ينفد ما عنده. والقرآن جاء على لغة وأساليب العرب، فيجب أن يفهم على معاني لغة العرب وعلى أساليبه. والحاصل كما قال الإمام شيخ الإسلام شيخ المفسرين في هذا العصر رحمه الله الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قال إن المراد أن يعطيهم عطاء لا يحاسبهم في عطائه لهم تبارك وتعالى لعظم ما عنده تبارك وتعالى من الخزائن، وهذا لا يتنافى إطلاقا أنه يعلم ذلك وأن كل شيء بحساب، ولكن الله لا يحاسبهم عليه. إذن والله يرزق من يشاء بغير حساب، ذكر ذلك بعد عطائين، بعد عطاء الله للكفار حيث قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، وبعد عطاء الله للمؤمنين في الجنة. وقد يعطي الله لهؤلاء وهؤلاء بغير حساب، حتى أن الكافر قد يوسع عليه في المعيشة. وها هنا سؤال، ما الحكمة في أن نرى كثيرا من الكفار يملكون كثيرا من الخير، من خير الدنيا ومن الأرزاق ومن النعم؟ وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن شيئا، فيعطى المؤمن بكل حسنة عملها رزق في الدنيا مع ما ادخره الله له في الآخرة على طاعته، ويعطى الكافر على حسناته في الدنيا حتى إذا جاء يوم القيامة جاء لم يجد شيئا، أخرجه مسلم وهذا معناه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى من هذا أن الكافر له حسنات، وحسنات الكافر ما يقوم به من الأعمال الصالحة كحسن الخلق وكنفع للناس وإعانة للناس أو بر لوالديه، هذه كلها حسنات تكتب للكافر، ولكن لا يعطى عليها شيء، لا يعطى عليها شيئا من الأجور يوم القيامة. ولكن من حكمة الله ومن رحمة الله أنه يعطى بكل حسناته، يعطى عليها حسنات، يعطى عليها حسنات في الدنيا، فيرزق ويوصى عليه بالمعيشة ويرزق بالأولاد وكذا وكذا، كل ذلك من عطاء الله عز وجل حتى يوافي الكافر ربه يوم القيامة وليس له عند الله حسنة. قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، وقد جاء في عدة آيات أن الله يذكر أن الناس كانوا أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقد تنازع المفسرون على أي شيء كان الناس، أكانوا على الكفر ثم جاء الهدى، أم كانوا على الهدى ثم جاء الكفر والاختلاف بعد ذلك فيما بينهم بين أهل الإيمان وأهل الكفر. وفي هذا قولان مشهوران للمفسرين، فقد قالت طائفة من أهل التفسير كان الناس أمة واحدة على الكفر والضلال، فبعث الله النبيين مبشرين أو منذرين. وقالت طائفة أخرى من أهل العلم بل كانوا على الإسلام والإيمان ثم بعد ذلك اختلفوا إلى مؤمن وكافر. فهذان قولان مشهوران لأهل العلم من المفسرين قديما وحديثا. وقد رجح الإمام الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم ومنهم شيخ المفسرين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رجح أن الصواب أن الناس كانوا على الإيمان والإسلام ثم بعد ذلك طرأ الكفر على بعضهم. وهذا الذي قاله الشيخان الشنقيطي في التفسير والألباني هو الذي تدل عليه السنة. وقد ذكرت في التفسير هنا ذكرت ما يدل على ذلك حديث الإمام مسلم، ففي صحيح مسلم كما أقرأ من حديث عياض بن حمار هكذا بالحيوانية، من حديث عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث. وهذا حديث صحيح وقد احتج به العلامة الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان والإمام الألباني رحمة الله عليهما على أن المراد من قوله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة أي على الإسلام ثم طرأ عليهم الاختلاف. قال الله عز وجل: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وفي هذا اقتران الكتاب مع ذكر أو بعد ذكر الأنبياء مبشرين ومنذرين دليل على أنه لا يمكن أن يبعث الله نبيا دون معجزة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا وأوتي على ما مثله آمن البشر أو آمن عليه الناس، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري. وهذا الحديث أيضا يوافق القرآن في أنه ما من نبي أرسله الله إلا وقد أتى بمعجزة، قد تكون هذه المعجزة كتاب وقد تكون آية من آيات الله، كما آتى الله عز وجل نبي الله صالحا آية من آياته عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن فالأصل في إرسال الأنبياء بالكتب أن تطبق الشرائع، أن تطبق شرائع الأنبياء. لذلك متى ترك كتاب الله جاءت الفتنة، ومتى حكم الناس بغير كتاب الله وبغير حكم الله جاء الخلاف والشقاق وجاء البلاء. وقد أخرج الإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، خمس خصال أعيذكم إن أدركتموهن، وأعيذكم بالله أن تدركوهن. وذكر من الخمس، قال عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو حديث صحيح، وقد صححه جماعة من أهل العلم منهم الشيخ الألباني. وهذا الحديث يبين أنه متى ترك الناس الحكم بكتاب الله، ومتى ترك أئمة المسلمين حكام المسلمين، متى تركوا تطبيق شرع الله وتطبيق حكم الله وأهملوا كتاب الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا هو حال المسلمين في كثير من بلاد الإسلام في هذا اليوم. لما أن ترك في كثير من البلاد، ترك شيء كثير من تطبيق شرع الله عز وجل، تحقق نبوءة النبي، أو تحقق خبر النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فترى الآن بأس المسلمين بينهم بسبب مخالفتهم لكتاب الله، وبسبب إهمال تطبيق شرع الله عز وجل. وهذا الحديث وإن كان فيه البيان الواضح على أن ولاة الأمر من حكام المسلمين إذا تركوا تحكيم كتاب الله جعل الله بأسهم بينهم، فهو في نفس الوقت يدل على أنهم إن فعلوا ذلك فلا يكفرون إلا إذا أنكروا شرع الله، أو اقترن بتركهم ما يدل على الكفر. أما الترك المحض، عدم تطبيق الشريعة، فليس من الكفر الأكبر، كما نص على ذلك أئمة السلف والخلف. والدلالة من الحديث أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم، فسماهم أئمة للمسلمين مع تركهم لتحكيم كتاب الله. فلو كانوا بترك الكتاب كفارا لما جاز أن يطلق عليهم بأنهم أئمة للمسلمين. قال الله عز وجل: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. والذين أوتوا الكتاب ثم اختلفوا فيه من بعد ما جاءتهم البينات بسبب البغي فيما بينهم، بأن بغى بعضهم على بعض، هم أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى. هؤلاء اختلفوا بعد أن جاءهم الكتاب وعلموا الحق. قال الله عز وجل: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، أي إلا الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ثم علل سبب اختلافهم، قال: بغيا بينهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من هذا هم أهل الكتاب عندما اختلفوا في الكتاب. فمن ذلك كما أقرأ ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري كما أقرأ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وذكر بقية الحديث. وقد جاء في صحيح مسلم ايضا قال صلى الله عليه وسلم: نحن الاخرون الاولون يوم القيامة، ونحن اول من يدخل الجنة، بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة فاليوم لنا، الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. إذن هذا الحديث فيه بيان المراد من قوله تبارك وتعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، وهم اليهود والنصارى لم يختلفوا في الكتاب إلا بعد أن أوتوه وعلموه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن فها هنا ثلاث طوائف: اليهود والنصارى أوتوا الكتاب، فاليهود لهم يوم السبت والنصارى لهم الأحد، وجعل الله وهدانا للخير يوم الجمعة، وهدانا الله للكتاب وأضلهم عنه، وهدانا الله لليوم الذي يحبه وأضلهم عنه. فهم وإن كانوا قبلنا زمانا وتميزوا بأنهم أوتوا الكتاب قبلنا زمنا، فنحن الآخرون السابقون. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، ثم بيانه أننا الآخرون السابقون، فيه رد على أهل الكتابين قديما وحديثا. فإن من شبهتهم التي يفخرون بها على المسلمين أنهم يقولون نحن، يعني يقصدون أنفسهم، أوتوا الكتاب قبل القرآن، أوتوا الكتاب قبل نزول القرآن، ويبنون على هذا قاعدة باطلة، يقولون إن القرآن نزل بعد الكتاب الذي نزل علينا، فهو مستقى من التوراة والإنجيل، فيحتجون بحجتين باطلتين على سبقهم بنزول الكتاب. الحجة الأولى يريدون أن يبطلوا القرآن، أن ما في القرآن مأخوذ من التوراة والإنجيل. ثم الحجة الثانية يحتجون على أنهم أفضل لأنهم أسبق زمانا بنزول الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل كلا هاتين الحجتين في ضمن كلامه عليه الصلاة والسلام. فنحن الآخرون السابقون بينهم بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا. ثم أبطل حجتهم بصدق القرآن، أن الله هدانا في الكتاب وهم اختلفوا في الكتاب، فكان في اختلافهم دليل على تحريفهم لكتاب الله، وكان في اتفاقنا على الكتاب الحجة البينة لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن فكيف يرد على شبهاتهم أن الله يقول أنهم اختلفوا في الكتاب؟ لذلك لا تجد اليهود يتفقون على كتاب واحد تتفق عليه بأنه كتاب الله ملل اليهود كلها، هذا لا وجود له على وجه الأرض الآن. كذلك لا تجد النصارى إطلاقا يتفقون على كتاب واحد بأنه هو كتاب الله الذي نزل على نبيهم، هذا لا وجود له على وجه الأرض إطلاقا. لذلك هناك يقول مبينا هذا الاختلاف، يقول الله عز وجل: فاختلف الأحزاب من بينهم. والمعنى من هذا أن الاختلاف قائم على أحزابهم هم أنفسهم، لا اختلاف فقط من غيرهم لهم، بل لا يتفقون على كتاب واحد. لذلك فالنصارى الآن لهم عدة كتب، وكل جماعة تنكر إصحاحات الآخرين. فالبروتستان لهم عندهم لهم من الإصحاحات والكتب السماوية في دعواهم ما ليس للأرثوذكس، والأرثوذكس يدعون من الكتب ما ليس للكاثوليك، والكاثوليك يدعون هكذا. كذلك أحزاب اليهود فهم فرق لا يتفقون على كتاب، بعضهم يحتج بالتلمود ويقتصر عليه، وبعضهم يحتج بغيره، وليس لهم كتاب واحد يرجعون إليه. لذلك فإذا شرقت أو غربت وجدت كل فرقة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يتفقون على كتاب واحد، وهذا الاختلاف ناقض ومبطل للتواتر. لكنك مهما شرقت أو غربت في بلاد المسلمين، بل ومن عجيب قدرة الله وفي غير بلاد المسلمين، لا تجد مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سواء كان صاحب سنة أو صاحب بدعة، إلا وهو مقر بهذا القرآن المفتتح بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس. يتفق المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على كتاب واحد. وأذكر لكم قصة مختصرة، دعيت مرة إلى مناظرة مع بعض النصارى، ودار الكلام حول تحريف التوراة والإنجيل. فقلت لهذا المناظر وسألته سؤالا، قلت له: أعطيك مثالا وتجيبني عليه. قال: ماذا؟ قلت: لو كتبنا رسالة من 5 أسطر وأخذنا هذه الرسالة التي هي من 5 أسطر وكانت هذه المناظرة بحضور بعض المسؤولين وهي مسجلة ولكنها غير قابلة للنشر، فقلت لهذا النصراني: قلت لو كتبنا رسالة من 5 أسطر ثم طبعنا من هذه الرسالة 100,000 نسخة وأرسلنا هذه النسخ إلى مشارق الأرض ومغاربها، ثم أتينا بعد 100 عام وقلنا لكل آخذ لنسخة تخصه: اجمعوا نسخكم مرة أخرى، فرجعت تلك النسخ بعد 100 عام أو بعد 1,000 عام فوجدناها هي 5 أسطر وهي المطابقة للأصل الأول. فهذا يدل على ماذا؟ فقال: يدل على أن هذه النسخ محفوظة وقد حفظت ولم تتغير. قلت له بأي حجة ادعيت أنها حفظت؟ قال لأنها لم تتغير. قلت ولأنهم اتفقوا عليها. قال نعم. قلت طيب، فإذا جئنا بعد 100 سنة فجمعنا تلك النسخ يرحمك الله ثم قرأنا فوجدنا في بعضها 5 أسطر وفي بعضها 10 أسطر وفي بعضها سطرين، فعلى ماذا يدل هذا؟ قال يدل على أنه تلوعب فيها وأنها كذب. لماذا؟ لأنها رجعت وقد بدلت وغيرت. فقلت له من أين استدللت على ذلك؟ قال لأنها اختلفت. قلت طيب الآن أخبرني، في مشارق الدنيا ومغاربها هل وجدت نسختين من القرآن؟ وهل وجدت مسلما ينكر صورة يثبتها غيره؟ ولو جئت إلى بلاد المسلمين بل وإلى بلاد الكفر التي يطبع فيها القرآن، هل تجد نسخا مختلفة وهل تجد اختلافا؟ قال لا. قل طيب، فإذا جئت إلى بلاد الكفر التي تطبع الإنجيل أو التلمود أو التوراة في دعواهم، ثم في نفس بلدكم أو في نفس تلك البلد، ماذا تجد؟ تجد كل فرقة من فرقكم لها كتاب يخصها. فوالله الذي لا إله غيره ادعى الإسلام ثم بدأ يدعو الناس إلى الإسلام حتى نسب إلى الإرهاب. الله المستعان. إذن افهموا عندما تقرؤون كتاب الله، انظر كيف يدلك الله على الحجة والبرهان. قال الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه، اختلفوا في ماذا؟ في الكتاب. إذن اختلافهم دليل على كفرهم وعلى تحريفهم وعلى تبديلهم لكتاب ربهم لأنهم لم يتفقوا. قال الله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. فأهل الحق لا يختلفون، كتابهم واحد وربهم واحد، لا يختلفون في الكتاب. لذلك انظر في سورة البينة يقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. بين الله عز وجل اختلافه حتى جاءتهم الحجة، وبين الله أن المسلمين لا يختلفون في الكتاب، قد يختلفون في فهم الكتاب لكن لا يختلفون في أصل الكتاب إيمانا به. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ضمن المناظرة قلت لهذا وقد أمسكت بالإنجيل الكتاب المقدس وفتحت آخر إصحاح، فآخر آية في الإصحاح من الكتاب المقدس من العهد الجديد الذي هو الإنجيل: من زاد أو نقص من هذا الكتاب شيئا فعليه تنزل من الرب اللعنة. فقلت له: قارن بين آخر آية عندكم في الكتاب المقدس من العهد الجديد في آخر إصحاح وبين قول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف تجد هذا من ذاك؟ أما في القرآن فانظر إلى الجزم الذي لا ريبة فيه وإنا له لحافظون، لكن عندكم يقول من زاد أو نقص فعليه من الله تنزل اللعنات أو نحو ذلك من النص. إذن معنى ذلك أن الكتاب عندكم قابل لماذا؟ للزيادة والنقص. هذا كان من ضمن الكلام. لذلك جاء أيضا في صحيح مسلم أن الله يقول وأنزلت، أظن هو حديث الذي معنا الذي هو في صحيح مسلم، وإني خلقت عبادي حنفاء، قال وهذا من العجيب لأنني لم أتقصد هذا وإنما جاء عربا، هو الحديث نفسه الذي احتجزت به على كان الناس أمة واحدة أي كانوا على الإسلام، فيه أيضا في بعد قوله ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني هذا مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين إلى قوله قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا. هذا هو الشاهد الذي جاءني الآن في هذا الحديث، قال وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. ما معنى لا يغسله الماء؟ أي أنك لو جمعت نسخ القرآن التي هي نسخة واحدة وكتبت منها نسخا آلافا مؤلفة ثم رميتها في البحر وذاب المداد وانغسل، فإن القرآن لا يمحى لأنه باق في الصدور. قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال أهل العلم والمعنى من قوله وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء أي أن القرآن لا يزول إذا محت صحفه، بل هو محفوظ في الصدور قبل أن يحفظ في السطور. هذا معنى قوله وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. إذا هذه آية عظيمة وحجة جليلة على إعجاز القرآن وعلى بطلان الأديان التي تخالف دين الإسلام. حاصل ذلك أنهم لا يتفقون ولا تواصر عندهم على كتابهم الذي يدعونه. قال الله عز وجل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، نقف عند قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة.